الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقف بنا الحديث عند قول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قوله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي تفعلون الخطيئة وهي الذنب بالليل والنهار، في الليل والنهار. وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فما منا من أحد إلا وهو مقصر، إما في ترك واجب وإما في فعل محرم. ولا بد، لا بد من التقصير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بلوغه درجة الكمال في البشرية يستغفر الله جل وعلا، وقد غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يعلم أنه لا بد من التقصير. لهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم: يا أيها الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، حتى لو فرض أن الشخص دخل داره وأغلق بابه فإنه لا يخلو من تقصير ولا يخلو من ذنب، لأنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس إلى ما يجب أن يرشدوا إليه وتعليمهم ما يحتاجون إلى التعليم فيه، لا بد أن يقع في ذلك. لأجل هذا يقول الله جل وعلا: تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. نعم، ربنا جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، يؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما في الحياة الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إذا تاب منها العبد، حتى الكفر والشرك إذا تاب منه العبد فإن الله سبحانه وتعالى يغفره له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما دونها من باب أولى، كبائر الذنوب إذا تاب منها العبد فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وصغائر الذنوب تكفرها التوبة وتكفرها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أدع السيئة الحسنة تمحوها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مشروط بأمور: الأول أن لا تصل حاله إلى وقت خروج الروح من الجسد وهي الغرغرة، فإذا بلغت الروح الحلقوم فإن التوبة تحجب حينئذ ولا تقبل. والثاني ألا تغرب الشمس، ألا تطلع الشمس من مغربها، لابد أن تقع التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من المغرب، وهذا من علامات القيامة الكبرى، تطلع الشمس من المغرب بدل أن تطلع من المشرق تطلع من المغرب. فإذا وقعت التوبة قبل ذلك فإنها مقبولة إذا كانت صادقة من الشخص وتوفرت فيها شروطها. وبذلك يقول الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما ينفع. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، إذا مات وهو كافر ما تنفعه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. حتى تطلع الشمس من مغربها. يقبل الله في صحيح مسلم أيضا أن الله يقبل توبة عبده ما لم تطلع الشمس من مغربها. وعند الترمذي: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فلا بد من هذا، أن تقع التوبة قبل هذا الموعد، قبل هذا الوقت. فإذا وقعت بشروطها وهو أن يكون صادقا فيها نادما على فعله قد أقلع عن هذا الفعل، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ما لم تكن في حق المخلوقين. إذا كانت التوبة من حق من حقوق المخلوقين فلا بد من أن يستبرئ من ذلك، فإذا أخذ ماله لا بد أن يرده، انتهك عرضه لا بد أن يستحل منه، وهكذا. وقد أمر الله جل وعلا بالتوبة في كتابه الكريم فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أمر الله جل وعلا بالتوبة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، ويصح ضري كما هو مضبوط في بعض النسخ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، لو اجتمعت الخلائق كلها، إنسها وجنها، جمادها وحيوانها، حتى لو جاءت معهم الملائكة، اجتمعت جميع الخلائق على أن يلحقوا بالله جل وعلا ضررا، لم يستطيعوا ذلك، لا كثيرا ولا قليلا، لأنهم عجزة، ضعفاء، فقراء إلى الله جل وعلا. وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكيف تلحق العاجز الضعيف الفقير الضرر بالكامل من جميع الوجوه، القوي الغني القادر على كل شيء؟ لا يمكن أبدا. ولهذا يقول الله جل وعلا: لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. حتى لو اجتمعتم على نفعه سبحانه وتعالى لن تنفعوه بشيء، لأنه الغني سبحانه وتعالى. فالضرر منزل عن الله جل وعلا، لا يستطيع أحد أبدا أن يلحق ضررا به، حتى لو كفر، لو فسق، لو عصى، لو فعل ما فعل، لا يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. لكن هل ربنا جل وعلا يتأذى؟ هل يتأذى الرب جل وعلا؟ نعم، ربنا جل وعلا يتأذى، والأذى غير الضرر. الضرر قد سمعتم كونه منتفيا عن الله جل وعلا، لكن الأذى هذا ثابت. وبهذا يقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأثبت أن الخلق قد يؤذون الله سبحانه وتعالى، يؤذونه بالفسق والفسوق والعصيان والكفر والشرك، يتأذى ربنا جل وعلا، لكن ما يضره. انتبه، فهناك فرق بين الأذى وبين الضرر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم، إذن ابن آدم وغيره من الجن أيضا بمعاصيه يؤذي الله جل وعلا. فالذي يزني فقد آذى الله سبحانه وتعالى، الذي يسرق آذى الله سبحانه وتعالى، الذي يشرب الخمر آذى الله سبحانه وتعالى، لكن ما يضرهم، ما يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمعصية العاصي لا تعود بالضرر على الله جل وعلا، وإنما تعود بالضرر على نفسه. وطاعة المطيع لا تعود بالنفع إلى الله جل وعلا، وإنما النفع يعود إلى نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فانتبهوا لهذا، فهناك فرق بين الضرر وبين الأذى. فربنا جل وعلا لو اجتمعت الخلائق كلها على أن يلحقوا به ضررا يسيرا ما استطاعوا، لكماله جل وعلا واستغنائه عن خلقه. ولكن الأذى يمكن أن يحصل، فإن الله جل وعلا يؤذيه الكفر ويؤذيه الفسق والفجور والعصيان سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم، أولكم من آدم فما بعده، وآخركم من يأتي بعدكم إلى أن تقوم الساعة، وإنسكم وجنكم، هذا من عقل التفسير، من عطف التفسير والبيان، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني كانوا متقين مثل تقوى أفضل رجل منكم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أتقى الناس لله جل وعلا. لو كان الناس كلهم في التقوى كرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لكمال غناه جل وعلا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد وهو إبليس اللعين، لو كان الناس كلهم في الفجور والكفر والعصيان كإبليس، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا لكمال غناه سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في أرض واحدة وفي وقت واحد، فسألوني حوائجهم وما يريدونه ويتمنونه كلهم، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا يدل على سعة ملكه سبحانه وتعالى وعلى عظيم ما عنده جل وعلا، وأن بيده خزائن السماوات والأرض. لو قامت الخلائق كلها في صعيد واحد مجتمعة وفي وقت واحد يسألون الله سبحانه وتعالى حوائجهم، فأعطاهم ما سألوا، ما نقص ذلك مما عند الله شيئا إلا كما ينقص المخيط، الإبرة، المخوط إذا أدخلت البحر. تعرفون البحر أضعاف مضاعفة بالنسبة للبر. البر ما هو إلا ربع أو خمس البحر، والبحر أعظم وأكبر من البر مساحة في الكرة الأرضية. أدخل هذه المخوط في البحر، انظر لماذا ترجع، هل ينقص البحر شيئا؟ لا ينقص شيئا. مخوط صغيرة وزد على ذلك صقيلة، صقيلة يعني ملتة ما تمسك شيء، وش تمسك؟ إذا أدخلت البحر لماذا ترجع؟ ما ينقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى شيئا. وذلك لسعة ملكه سبحانه وتعالى، لأنه الغني. وبهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء، يعني كثيرة العطاء، الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، منذ خلق السماوات والأرض وما أنفقه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فقد يقول قائل: هل من المعقول أن الشيء يؤخذ منه ويعطى منه ولا ينقص؟ قد يقول قائل هذا، نقول يمكن، ولك مثل من المحسوس المشاهد. قال العلماء: هذه النار يقتبس منها ولا ينقص منها شيئا، يقتبس منها، تأتي أنت تأخذ بخوصة أو نحو ذلك من النار وما ينقص من النار شيء. قالوا: هناك ما هو أبلغ من النار، ألا وهو العلم، فإن العلم كلما أخرجته كلما زاد، يزيد العلم بالإنفاق. يقول الشاعر: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كفا شددت. العلم يكثر ويزيد ويبارك فيه بكثرة الإنفاق، منه، وهذا أبلغ من النار، لأن النار ما تزيد إذا أخذت منها، نعم ما ينقص منها لكن ما يزيد فيها شيء، بعكس العلم كلما أخذ منه كلما زاد. ولهذا العلم أفضل من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم لا ينقص منه إذا أنفقت منه بل يزداد بخلاف المال، إذا أنفقت في حوائجك ونحو ذلك فإنه ينقص بعكس العلم. هذا هو المثل المحسوس الذي يقرب لك هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض وهو ينفق على هذه الخلائق إنفاقا عظيما، المؤمن والكافر، الجماد والنبات والحيوانات والملائكة، كل الخلائق ينفق عليها ربنا جل وعلا، وما نقص ذلك من خزائن ملكه سبحانه وتعالى. ولك المثل في النار وفي العلم، العلم يزداد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وهذا المثل المراد به القلة، هذا مثل يضرب ويراد به منتهى القلة، وإلا فإنه قد ينقص شيئا يسيرا، إذا أخذت شيئا يسيرا من البحر نعم في رؤية العين لا ينقص شيء، لكن هو ينقص في حقيقة الأمر شيئا يسيرا، لكن ملك الله جل وعلا أبدا لا ينقصه ولو شيء يسير. ثم قال ربنا جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني ما تعملونه من خير أو شر هي أعمالكم أحصيها أي أعدها وأحفظها لكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها. وهذه التوفية قد تكون في الآخرة وقد تكون في الدنيا، فالكافر مثلا الذي يقوم بصنائع المعروف يصنع المعروف كأن يصل رحمه وينفق يتصدق مثلا يساعد الناس، هذا يوفى أجره في الدنيا قبل أن يموت، يعطيه الله سبحانه وتعالى أجره في الدنيا. والمؤمن يجازيه الله سبحانه وتعالى في الآخرة جزاء أعماله الحسنات، المراد به الحسنات، الحسنات جزاؤها يكون في الآخرة بالنسبة للمؤمن، وقد يكون في الدنيا يعجل الله سبحانه وتعالى له الحسنة وأجره، وقد يكون كذلك بالنسبة للشر والعذاب والعقاب. أما الكافر فإنه قد يعاقب في الدنيا وقد يؤخر له عقابه إلى الآخرة، وأما المؤمن فكذلك قد يجازى على السيئة في الدنيا، قد يجازى على السيئة في الدنيا بأن يبتلى بالمصائب من فقر أو مرض أو موت قريب أو نحو ذلك، فإنه قد يجازى، لكن الجزاء الأتم والأوفى إنما هو في الآخرة، إنما هو في الآخرة. ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا بتوفيق الله جل وعلا وتيسيره له سبحانه وتعالى، لا بحولك ولا بقوتك، الخلق خلقه والقوة التي أعطاك إياها إنما هي منه سبحانه وتعالى، فليحمد الله، يعني ليصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، يمدحه جل وعلا ويثني عليه سبحانه وتعالى، لأن منه الفضل، منه وإليه سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا أي جزاء أعماله الصالحات التي عملها فليحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك وهو غير الخير وهو الشر، من وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، لأنه من قبل نفسه لا من عند الله جل وعلا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك يعني بسبب نفسك، فلا يلومن إلا نفسه، كما قال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فلا يلومن إلا نفسه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث حديث عظيم، وقد سمعتم أثناء شرحه ما فيه من العبر والعظات العظيمة، حتى إن الراوي الذي يروي هذا الحديث وهو أبو إدريس الخولاني كان إذا حدث بهذا الحديث جتى على ركبتيه تعظيما له وإجلالا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يصلحنا وأن يصلح أولادنا وأزواجنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.